أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه رجال قريش كأبي جهل وعمر بن أبي معيط عبد وأمية بن خلف، قالوا له: إن أنت أبعدت هؤلاء الفقراء من مجلسك، يعنون بلالا وصهيبا وعمار وخباب، إن أبعدتهم جلسنا معك وسمعنا منك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرغب في نصرة دينه، كأنه ما أعلن ولكن ما كره هذا العرض. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: ولا تعد عيناك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن وأنزل الله تعالى هذه القصة، هذا المثل العجيب بين مؤمن صادق الإيمان وبين كافر خبيث النفس شرير السلوك، في صورة قصة لينتفع بها المؤمنون مدى الحياة. فقال تعالى لرسوله وهو يخاطبه: واضرب لهم مثلا رجلين، مؤمن وكافر، إن شئت قل محمد صلى الله عليه وسلم وأبو جهل. مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تعرفون الزرع، تعرفون النخل، الكرم، العنب، دي هي الجنة. وسمي البستان جنة لأن من دخله يجتن بأشجار وظلها. كلتا الجنتين كل واحدة منهما آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الثمار العجب، ما في نخل ولا كرم إلا أثمرت. وفجرنا خلالهما نهرا، وبين النخيل والعناب والعناب بين البستانين عين متفجر لسقي الزرع والنخل. وكان له ثمر، وكان له ثمر، مال نتيجة هذه قيرات. فقال هذا الكافر لصاحبه المؤمن وهو يحاول يجادله، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تبجحا وتعاليا. هذا الكافر الغني يقول للمؤمن الفقير أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، رجال قبيلتي وإخواني. ودخل جنته، أي هذا الكافر الغني المتبجح دخل جنته وهو ظالم لنفسه بالشرك والكفر، ظالم لنفسه بكفره وشركه وتعاليه وتكبره والعياذ بالله. ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تفنى هذه الأشجار والنخيل والمياه أبدا، تبقى أبدا، ما أظن أبدا أن تبيد هذه أبدا. ثانيا وما أظن الساعة قائمة، كما يقول هذا الذي يقول، يعني المؤمن الذي يجادله، وما أظن الساعة قائمة، ولئن وددت على فرض وقامت الساعة وردني ربي إليها لأجدن خيرا منها منقلبا، يعطيني كما أعطاني في الدنيا. هذا هو الغرور والخداع والغطرسة والتعالي. الآن يجيبه صاحبه المؤمن الصادق الفقير، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هكذا يوبخه ويؤدبه، أكفرت بالذي خلقك من تراب، كما علمتم أي خلق آدم من تراب وهو أبوك ومصدر وجودك، وأنت خلقك من نطفة مني النساء ورجال، ثم سواك وصنعك رجلا، كيف تكفر به وتجحده وتتعالى عن عباده؟ هذا هو تأديب هذا المؤمن الصالح. ثم قال له لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، واكف أنت كما كفرت، أما أنا فالله ربي ولا أشرك به أحدا. فانتصر الإيمان على الكفر والتوحيد على الشرك. ثم ماذا قال بعد؟ وقال أيضا ولولا إذ دخلت جنتك يا عبد الله الكافر، لولا هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما لا تقول هذا؟ تنسى أن الله هو خالق هذه الأشجار والنباتات وخالقك وخالق كل شيء. وهنا لطيفة علمية، اعلموا أن من دخل بستانا أو دارا أو مكانا ذا قيمة ويخاف من العين عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نظرت إلى شيء أعجبك من أي شيء عجل بكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنك لن تضره، لأن العين لها أثرها في بعض الناس. أما قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ورسول يقول: العين تدخل الجمل القدرة والرجل القبرة والجمل القبرة. إذن هذه ما ننساها. ما هي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نتعلمها إذا نسيناها. إذا دخلت بستانك، إذا دخلت دارك، إذا دخلت دار جارك، مكان إخوانك، عجل بهذه الجملة الإلهية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يضرك شيء. هذا المؤمن الصالح الذي يمثل رسول الله وأصحابه هو الذي قال هذا: هل لا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تتعالى وتقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والله أستبيد وتفنى. معاشر المستمعين، أخذنا هذه اللطيفة أو ما عندكم حاجة إليها؟ والله ما منا إلا وهو مفتقر إليها، وهي سهلة. ما شاء الله لا قوة إلا. تعجبك سيارة فخمة، قول ما شاء الله لا قوة إلا حتى لا تصيبها بعينك، ما يمنعك أن تقول هذا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة، أي ما شاء الله كان، ولا قدرة لأحد على الكون إلا لله. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إن تراني يا هذا الكافر، إن تراني أقل منك مالا وولدا، وهو كذلك. إن تراني أني أقل منك مالا وولدا، اسمع: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وهذا هو الرجاء في الله عز وجل، والرجاء من العبادات. اللهم اجعلنا من أهل الرجاء في الله عز وجل. لا يأس عند المؤمنين ولا قنوط، الرجاء دائما أمامهم. ماذا قال هذا المؤمن؟ قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبان من السماء، صاعقة، رياح، عواصف، حجارة، فتصبح صعيدا زلقا يزلق فيه الماشي، لا كرم ولا نخل ولا زرع ولا أرض، فقط يزلق فيها الماشي. هذه كلمة المؤمن، وإلى لا الموحد. قال له: نعم، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على جنتك حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يصبح ماؤها غورا، يغور في أعماق الأرض، ما تطلع قطرة من البئر إلى الأرض أو من العين، حينئذ فلن تستطيع لذلك ما طالبا تطلبه بأي آلة، ما تستطيع. والله لو اجتمع الخليقة كلها ما تستطيع، لأن الله أراد ذلك، أراد أن يغوي هذا الماء تأديبا لهذا الكافر. هذه كلمات هذا المؤمن، أعيدها: ولولا إذ دخلت جنتك يا هذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا لتحصل عليه أبدا. قال تعالى: واستجاب لعبده ووليه، قال تعالى: وأحيط بثمره، قراءتان: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. حدث الذي قال: غار الماء وأصبحت الأرض صعيدا زلقا، وأصبح يقلب كفيه متألما متحصرا، يا حسرتاه يا حسرتاه على ما أنفق فيها من أموال ووقت وعمل. وأصبحت خاوية على عروشها، ساقطة على عروشها. العروش جمع عرش ما يجعله تحت الكرمة والعنب والنخيل فوق ذلك. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن فات الوقت، هذا موقفه يوم القيامة، انتهى الأمر. لو كان في الدنيا يدخل في الإسلام من جديد ويسلم، لكن هذا يوم القيامة. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا من الشركاء، أبيض أو أسود، من الملائكة والرسل أو من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، أحدا من الخلق. معاشر المستمعين، من باب وجوب بيان إن بيننا إخوانا لنا ما عرفوا الطريق، ما علموا، فالفرصة سانحة. أقول اسمعوا لنعلم أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم منه. ولهذا من مات على الشرك، مات يشرك بالله شيئا، لن يغفر له ولن يدخل الجنة. هذا حكم الله، جاء من سورة النساء قول ربنا تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تأملوا الآية، هذا خبر. من المخبر؟ الله جل جلاله. كيف وصلنا خبر الله؟ بواسطة كتابه القرآن العظيم الذي في صدورنا وسطورنا. هذا خبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. فلنعلم أنه لا إله إلا الله، ونصرح بهذا ونذكر الله به، المآذن نسمع فيها لا إله إلا الله. ومن هنا الحالف بغير الله من الشرك. فمن كان منا يحلف بغير الله، يقول ورأس فلان أو حق فلان أو كذا، عليه أن يتوب إلى الله من الآن ولا يحلف بغير الله أبدا، لأن الحالف بغير الله شرك. من أخبر بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من حلف بغير الله فقد أشرك، على المنبر قال ألا من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. إذن ومن حلف بغير الله فقد أشرك. معاشر المستمعين المستمعات، لن نحلف بغير ربنا حتى نموت. ومن يجري على لسانه بدون قصد لأنه اعتاده سنين، فما العلاج؟ بين العلاج والدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل بعد ذلك لا إله إلا الله. ما شعرت حتى قلت حق فلان أو راس فلان، بعدها قل لا إله إلا الله، تمحو هذه الحسنة تلك السيئة. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه منهم من آمن بعد 40 سنة من عمره، منهم 30 سنة وهو يعبد غير الله، يجري على لسان يقول ولات. فعالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فقال من حلف بغير الله وهو لا يشعر فليقول لا إله إلا الله، فإنها تمحوها. ثانيا، بعض الغافلين بعض الجاهلين يدعون غير الله، يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا رجال البلاد، يا مولاي فلان، ينادونهم يدعوهم هذا والله لشرك أعظم، فلنتب إلى الله عز وجل قبل الوفاة، فلا يحل لنا أن نسأل غير ربنا أبدا. فكيف نقول يا فلان يا فلان يا فلان وننسى الرحمن؟ الله قال ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة ومخها. فليحذر المؤمنون والمؤمنات أن يراهم الله يسمع ويقول يا سيدي فلان يا فلان. والقائلون بأنها وسيلة جاهلون أو مغلطون أو مضللون. الوسيلة أن تصلي ركعتين وتسأل الله، أن تتصدق بدرهمين تسأل الله، أن تصوم يوم وتسأل الله، أن تمشي على قدميك إلى بيت الله وتسأل الله. ليست الوسيلة تدعو غير الله وتقول توسل به. لو كان حيا مؤمنا وقلت يا فلان ادعو الله لي لا بأس، يجوز يا فلان ادعو الله لي، لكن تنادي ميتا يا فلان وافعل بي كذا وكذا، هذا جهل عام والعياذ بالله تعالى، وشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه. عرفتم هذه؟ ثالثا من مظاهر الشرك في أمتنا في عصور الظلام والجهل النذر، ويسمى بالعيدة والوعدة. يا سيدي فلان إذا أنجبت امرأتي ولدا أفعل لك كذا وكذا، يا سيدي فلان إذا شفي ولدي أو جاء من الجيش سليما أفعل لك كذا وكذا. هذا النذر لن يكون إلا لله، لن يكون لمخلوق من مخلوقات الله، إذ لا يقوى على إعطائك مطلوبك على قضاء حاجتك إلا الله. فكيف تقول يا فلان وفلان إذا فعل الله بي كذا أفعل لك كذا وكذا؟ تشرك بالله وترجو الله. افهموا أن النذر من عبادات. والله يقول والموفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلنذكر هذه: الحلف بغير الله، الدعاء، النذر، والذبح، ذبح الغنم، ذبح الدجاج، ذبح كل حيوان. الذبح ويسمى في القرآن بالنسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله رسوله أن يقول، ونحن أتباع نقول بما يقول. قل ماذا؟ قل إن صلاتي، الصلاة معروفة لله، ونسكي أي ذبحي تقربا إلى ربي لله عز وجل. فالذين يذبحون للأولياء ويتقربون بالذبح إليهم أشركوا بربهم العياذ بالله تعالى. بعضهم يسمي هذا العجل أو هذه الشاة أو كذا لسيد فلان وفلان، وهذا شاع أيام الجهل والعياذ بالله تعالى. من هو الذي نتملقه ونقول هذا له ليعطينا؟ الله المالك لكل شيء والذي بيده كل شيء. أما من مات من عباد الله نقول هذه الشاة لسيد فلان، بل يجعلون يغرس بستان من النخل يقول هذه نخلة سيد فلان، يشتري قطيعة من الغنم في آخر الشتاء لتصبح في الربيع يقول هذه الشاة لمولاي فلان أو سيد فلان. كل هذا من الشرك المحرم، والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. وما يذبح للأولياء لا يحل أكله أبدا. إن جهل جاهل وذبح ودعاك والله لا يحل لك أن تأكل ذلك اللحم بحال من الأحوال، لا يحل أكل ما تقرب به إلى غير الله. معاشر المستمعين، نعود إلى الآية الكريمة: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن ينفع الآن بعدما مات ما ينتفع، حتى لو حشرجت في النص صدري ما تنفع التوبة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم يكن لهذا المشرك هذا الكافر فئة جماعة من عصبته وأقاربه ينصرونه من دون الله، والله ما كان، وما كان منتصرا أبدا، وهو بين يدي الله في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ثم قال تعالى: هنالك الولاية لله الحق. فلهذا عرفنا أن هذا الموقف وقفه يوم القيامة. قال تعالى: هنالك، أي في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة، الولاية لمن ثم؟ لله وحده. ليس هناك من يستطيع أن يمد يده أو حتى ينطق بلسانه. الولاية الكاملة لله الحق. والولاية يا معاشر المؤمنين، الولاية والولاية بمعنى النصر وبمعنى الحكم. والولاية التي نريدها هي ما كانت لله عز وجل. ولله يا عبد الله، ولله ولا توالي غيره. كن وليه يكون وليك. كيف نوالي ربنا؟ نفعل ما يحب ونترك ما يكره. تأملوا، تريد أن تكون ولي الله؟ أحبب ما يحب وكره ما يكره، أنت وليه. من يريد أن يكون عدو الله يعكس، يكره ما يحب الله ويحب ما يكره الله، هو عدو الله. مرة ثانية: الولاية أصحابها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبر تعالى بذلك في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا الإيمان الحق، وكانوا في حياتهم يتقون الله، فلا يخرجون عن طاعته بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومن باب التيسير والتسهيل هذه الجملة: من أراد أن يكون ولي الله فليحب ما أحب الله وليكره ما كره الله، يكون ولي الله. ومعنى هذا أنه يفعل ما يحب الله فعله ويكره ما يكره الله فعله، وهو معنى يؤدي الواجبات ويتخلى عن المحرمات، يكون ولي الله عز وجل. فالولاية لا تكون بالنسب أبدا، وإنما فقط بموافقة الرب في محابه ومكاره. هنالك الولاية لله حق، هو خير ثوابا وخير عقبا وعقبا. إنعم في ثواب أكثر من ثواب الله الجنة، وخير عاقبة لأولياء الله من الله عز وجل. وهنا انتهت هذه المحاورة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأبعدنا عن أهل الكفر. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، بيان مآل المؤمنين كصهيب وسلمان وبلال، وهو الجنة، ومآل الكافرين كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط، وهو النار. من هداية الآيات بيّنت لنا مصير ومآل المؤمنين الموحدين، ومصير ومآل الكافرين والمشركين، وإن كان المؤمنون فقراء ومساكين، وكان الكافرون عتاة وطغاة وأقنياء. بيّنت الآية مصير الكل. نعم. ثانيا، استحباب قول من أعجبه شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا يرى فيه مكروه مكروها إن شاء الله. هذه ما ننساها وقد بينتها لكم. إذا دخلت منزلا بستانا دارا دكانا رأيت سيارة رأيت إنسان وأعجبك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بل الإمام مالك يستحبها لكل من دخل بيته أن يقول هذه الكلمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو التوحيد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا قوة على الخلق والإيجاد إلا بالله عز وجل. هذا الاعتراف من العبد شيء عظيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما ننسى هذه ونبدأها من الليلة. ثالثا، استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين وتحقيق رجائهم فيه سبحانه وتعالى. استجابة دعاء المؤمنين، فالله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين ويحقق رجاءهم فيه، وقد سمعتم كيف حقق الله رجاء هذا المؤمن وكيف ضم أمواله وبساتين ومياه ذلك الكافر. المؤمن الصادق الإيمان إذا رجا من الله شيء وسأله يعطيه، ما يخيبه أبدا. نعم. رابعا، المخذول من خذله الله تعالى فإنه لا ينصر أبدا. المخذول من خذله الله، ومن خذله الله لا ينصر أبدا. من ينصره إذا الله هو الناصر خذله؟ يبقى من ينصره لو تجتمع الدنيا كلها على نصرة من خذله الله؟ والله ما ينتصر. ومعنى هذا يجب أن نخاف من الله وأن نرهبه وأن نتحاشى ما يغضبه، خشية أن يسقط علينا ويخذلنا ويذلنا، والنفزع إليه تعالى دائما بالنصر، فإنه هو الناصر الكريم. وقد رأينا كيف نصر الله المؤمن وخذل الكافر وحطمه. نعم. خامسا، الولاية بمعنى الموالاة النافعة للعبد، وهي موالاة الله تعالى لا موالاة غيره. نعم، الموالاة ينبغي أن تكون لله ولله تعالى، أي افعل ما يحب مولاك واترك ما يكره، فإن هذه الولاية تنفع في الدنيا والآخرة. أما ولاية الناس والمخلوقات لا قيمة لها أبدا، لو يواليك أهل الأرض كلهم ويعاديك الله والله ما تفلح ولن تنجح ولن تفوز أبدا. وإذا والك الله وأصبحت وليه وهو وليك، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أذيتك ما قدروا. هيا نطلب ولاية الله، وسهلة. ما هي؟ كيف نحب ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، ونكره ما يكره تعالى من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة والأعمال السيئة والصفات الذميمة والذوات المكروهة. بهذا تتحقق ولاية الله. ولكن يا عباد الله، لن تستطيع أن تحقق هذا إلا بالعلم. إذا كنت ما تعرف ما يحب الله من الاعتقادات، كيف تظفر بذلك؟ لا تعرف ما يحب الله من العبادات، كيف تظفر بذلك؟ علم بكل ما يحبه الله ويكرهه الله عز وجل. ومعنى هذا لا بد من العلم، والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيها. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطلب العلم معاشر المؤمنين والمؤمنات يطلب في بيوت الرب عز وجل، كما كان أصحاب رسول الله يطلبونه في حلق الذكر. وقد سمعت في المقدمة اجتمعوا على كتاب الله يتدارسونه، فازوا وظفروا وعلموا ووفقهم الله للعمل وعملوا. لا بد من العودة إلى بيوت الله من جديد، عودة سليمة صحيحة. نصلي المغرب ونجلس للعلم لطلبه والتعلم، نصلي العشاء وننصرف إلى بيوتنا وأهلينا، لا نكون كالكافرين إذا دقت الساعة السادسة ذهبوا إلى المقاصف والمراقص والملاهي والملاعب. نحن إذا دقت الساعة السادسة نتوضأ ونحمل نسائنا وأطفالنا إلى بيوت ربنا، نصلي المغرب ويجلسنا عالم بالكتاب والسنة ليلة آية وليلة حديث، ونحن نعلم ونعمل نعلم ونعمل، ما تمضي سنة إلا وكلنا لله أولياء. وحينئذ لو نرفع كفنا أن نسأل أن يزيل الجبال لأزالها، بغير هذا ما يتحقق الولاية. لا بد وأن تعرف ما يحب مولاك ويكره، وتفعل المحبوب وتكره المكروه. سادسا وأخيرا، الولاية بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة ليست لغيره، إذ الملك والأمر كلاهما لله تعالى. الولاية بمعنى الملك والسلطان يوم القيامة لله تعالى، لا ملك ولا سلطان في عرصات القيامة. والولاية بالفتح الموالاة، نعم،